وفي الحديث نفسه أشار إلى ما يتعلق بركعتين بعد الجمعة، قال هكذا: وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة. بالنسبة لصلاة الجمعة، أما قبلها فلا يوجد سنة راتبة قبل صلاة الجمعة، لكن من جاء إلى الجمعة فيستحب له أن يصلي ركعتين ركعتين حتى يأتي الخطيب، هذه السنة التي وردت، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونها، وكانوا يفعلونها كذلك في زمن الخلفاء. فهذه السنة المستحبة أن تصلي، وهذه ليست راتبة في الحقيقة، هي يستحب أن يتنفل إلى أن يصعد الإمام على المنبر. ولهذا ابن عمر لم يذكر راتبة في الحديث قبل الجمعة، إنما ذكر ركعتين بعد الجمعة. وهذه الركعتان بعد الجمعة كذلك يستحب أن تصلي 4 ركعات، بمعنى لك أن تصلي ركعتين بعد الجمعة ولك أن تصلي 4 ركعات بعد الجمعة. والأفضل والأكمل أن تصلي هذه الصلاة في بيتك، ولو صليت في المسجد فلا بأس، فالأمر فيه سعة. مع ذلك الخلاف قائم بين العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة الصلاة بعد الجمعة، ما هي السنة في ذلك؟ ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن السنة بعد الجمعة هما ركعتان فقط يركعهما المصلي في بيته، واستدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث ابن عمر، حديث الباب. وفي هذا الحديث قال ابن عمر كما أشرنا: وركعتين بعد الجمعة. وفي بعض ألفاظه: كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وفي بعض الروايات: لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، كما في الصحيحين. طائفة من أهل العلم، وهو القول الثاني وهو مذهب الأكثر، ذهبوا إلى أن الجمعة لها سنة بعدية أقلها ركعتان وأكثرها 4 ركعات. إما أن تصلي في بيتك وهو الأكمل والأفضل، لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما في الحديث الصحيح، وإن صليتها في المسجد فلك أن تصلي ركعتين أو 4 ركعات، فالأمر فيه سعة. وهذا كما أشرنا هو مذهب الأكثر، مذهب الأحناف ومذهب الشافعية، وهي رواية عند أحمد. بماذا استدل هؤلاء؟ استدلوا بالأحاديث نفسها الذي استدل بها من سبقهم من أصحاب القول الأول، وهو مذهب المالكية الذين يرون أنك تصلي ركعتين في بيتك، فقالوا هذه سنة أن تصلي ركعتين في بيتك، لحديث ابن عمر: لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. وكذلك استدلوا بالحديث المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. وفي بعض ألفاظه كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها 4. وهذا صريح أن السنة بعد الجمعة كما أنها تكون ركعتين كذلك تكون 4 ركعات. فهذان الحديثان فيهما ذكر 4 لفضلهما، وفعل الركعتين كذلك سنة، لكن هذا هو الأقل. بقي القول الأخير في هذه المسألة، وهو القول الثالث، وهو مذهب الحنابلة. ذهبوا إلى أن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثر السنة بعد الجمعة 6 ركعات. هذا هو مذهب الحنابلة. لماذا؟ كأنهم جمعوا بين الحديثين: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها 4، والحديث الذي مر معنا حديث ابن عمر كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الجمعة وأمر بأن يصلى 4 ركعات، فلو جمع الإنسان بين هذا وهذا فيكون قد صلى 6 ركعات. هكذا قال من استدل للحنابلة. وفي الحقيقة الذي ينظر في أدلة الحنابلة ويعرف كذلك طريقة الإمام أحمد سيجد أن الاستدلال الصحيح في ذلك ما جاء عن ابن عمر من فعله، فابن عمر قد أخرج عنه أبو داود في سننه أنه إذا كان بمكة رضي الله عنه وصلى الجمعة مع الناس قالوا كان يتقدم فيصلي ركعتين ثم يتقدم فيصلي 4. أما إذا كان بالمدينة فكان يصلي مع الناس الجمعة ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين ولا يصلي في المسجد، فلما قيل له هكذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذه هي الرواية التي جاءت في أبي داود. ابن القيم رحمه الله لما جاء إلى هذا الحديث ذكره في المعنى، التبس على كثير من الناس هذه المسألة، وقد نبه إلى ذلك الإمام الألباني رحمه الله. فالإمام ابن القيم ذكر أن الحديث في سنن أبي داود أن ابن عمر إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، هكذا بهذا التفصيل. إن كنت ستصلي في بيتك فصلي أربعا بعد الجمعة، إن كنت ستصلي في المسجد فصلي أربعا، وإن كنت ستصلي في بيتك فصلي ركعتين، هذا متى؟ بعد الجمعة. هذا التفصيل في الحقيقة لا دليل عليه، والعجيب أن هذا التفصيل قال به أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن صار هناك قولا رابعا في المسألة، القول الرابع هو ما انتصر له شيخ الإسلام، وكذلك اختاره تلميذه ابن القيم كما في زاد المعاد. أما شيخ الإسلام ففي مجموع الفتاوى في المجلد 24 صفحة 200 ماذا قالوا؟ قالوا بهذا التفصيل، إذا أردت أن تصلي السنة البعدية بعد الجمعة فإن كنت في المسجد فصلي أربع ركعات، وإن كنت ستصلي في بيتك فصلي ركعتين. طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا حديث أبي هريرة أو حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه آنفا، ماذا فيه؟ أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. الحديث لم يرد بهذا اللفظ، وإذا رجعنا إلى أبي داود إنما باللفظ الذي أشرت إليه آنفا، أن ابن عمر رضي الله عنه إذا كان بمكة صلى الجمعة وتقدم فصلى ركعتين، ثم يتقدم مرة أخرى فيصلي أربعا، وإذا كان بالمدينة وصلى الجمعة رجع إلى بيته فصلى ركعتين فقط. فكأنهم فهموا من هذا النص أن ابن عمر صلى في المسجد أي في مكة أربع ركعات، وفي المدينة صلى في بيته ركعتين، فقالوا إذن السنة في المسجد أربع ركعات، وأما إن كانت في البيت فهي ركعتان. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن ابن عمر صلى في مكة ست ركعات، صلى في مكة ست ركعات، صلى ركعتين ثم تقدم ثم صلى أربعا. ولهذا كما أشرت الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه النفيس تمام المنة أشار إلى هذا، وقال إن الدعوة أنه صلى أربعا هذا غير صحيح في المسجد، إنما صلى ست ركعات وكان هذا في مكة، أما في المدينة لم يرد عنه إلا أنه صلى ركعتين في بيته. فأشار رحمه الله إلى أنه حصل شيء من الخلط في هذه المسألة، بمعنى أن الحديث إذا قرأ في زاد المعاد كأنه هكذا، كان ابن عمر إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، وهذا غير صحيح. إذا رجعنا إلى سنن أبي داود لا نجد الحديث بهذا اللفظ، إنما كان يصلي في مكة في المسجد الحرام ست ركعات، ويصلي في المدينة إذا صلى الجمعة ركعتين وفي بيته. فهذا هو الإشكال الذي حصل في هذا. فعلى كل حال الصواب من هذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعية، أن من أراد أن يصلي السنة البعدية فهو مخير، له أن يصلي أربع ركعات وله أن يصلي ركعتين، والأفضل أن يصلي أربع ركعات. لماذا؟ للحديث الذي في مسلم، من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وهذا فيه أمر، وإن كان الأمر لا يقتضي الوجوب هنا إنما هي راتبة يستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، لكن جاء من فعله أنه كان يصليها ركعتين كما ذكر ذلك ابن عمر. فالصواب إن صليت فلك أن تختار، صلي أربعا وهو الأفضل، أو صلي ركعتين، والأفضل والأكمل أن تصلي هذه الصلاة في بيتك. لماذا؟ لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن هذا هو الصواب مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي.